بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في هذا الدرس: ما هو شرط الفعل؟ ما هو شرط الفعل؟ والجواب عن ذلك، قال حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول المجلد الثاني صفحة 993، قال: ومن شرط الفعل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا، بل إنه يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال، فإذا قصده المتفائل كان من الطيرة المنهي عنها. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الإنسان لو قصد هذا الشيء التفاؤل، قصد هذا الشيء وبحث عنه، فإنه يعتبر كالطيرة، مثل الاستقسام بالأزلام، كالاستقسام بالأزلام. بمعنى لو أن الإنسان أراد السفر فقام يستقسم بالأزلام أو يزجر طيرا من أجل أنه إذا مشى على اليمين فإنه يتفاءل بذلك ويبحث عن ذلك ويقصده، هذا هو من الطيرة. لكن لو حصلت له تلك الأشياء التي فيها فعل من غير قصده، هو لم يقصدها، هو مثلا سافر فركب مع إنسان يعني اسمه فيه فعل، فيه فعل، إما اسمه فيه من السهولة يعني سهيل، أو اسمه فيه من الخير، أو اسمه فيه يعني أشياء طيبة من هذه الأشياء الطيبة من العلم، عبد العالم أو عبد العليم، أو فيه شيء من ذكر البركة مبارك أو غير ذلك، فتفاءل هو قدرا، هو لم يقصد هذا الشيء، فإن هذا من باب الفعل. لكن لو أنه بحث عن هذا الشيء وقصده، بمعنى أنه أراد السفر فذهب يبحث عن شخص اسمه من هذه الأسماء الطيبة من أجل أن يسافر معه أو يسافر به، قصد هو هذا الشيء، فهنا وقع في الطيرة كما كان يفعل أهل الجاهلية بالاستقسام بالأزلام. وهذا الشرط مهم، لا بد على الإنسان أن ينتبه لهذا الشرط، أن لا يكون مقصودا، أن الفعل يأتي اتفاقا ولا يكون مقصودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سهيل بن عمرو يعني وهو مقبل، قال: سهل أمركم، سهل أمركم، فلم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليهم بذاته قال: أرسلوا لنا فلان، إنما حصل ذلك قدرا. هذا هو السؤال الأول، وهو شرط الفعل. السؤال الثاني: ما حكم عبارة فعل الله ولا فعلك؟ فعل الله ولا فعلك، هذه العبارة منتشرة كثيرا بين الناس، أن يقول شخص لغيره، يقول: فعل الله ولا فعلك. والجواب عن ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين: هذا التعبير صحيح، هذا التعبير صحيح، لأن المراد، ما معنى هذا الكلام؟ المراد الفعل الذي هو من الله، يعني وهو أني أتفاءل بالخير دون ما أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة، وهو معنى صحيح، أن الإنسان يتمنى الفعل، الكلمة الطيبة من الله سبحانه وتعالى، دون أن يتفاءل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه. يعني عندما يسمع شخص يتشاءم من الكلام أو يتفاءل بما ليس بأهل التفاؤل، فيقول: فعل الله ولا فعلك، أنا متفائل بالفعل الذي هو من الله سبحانه وتعالى، وأتفاءل بالخير، أنا أتفاءل بالخير دون ما أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة، فهو معنى صحيح، بمعنى أني أنا متوكل على الله، وفعل الله الفعل الذي أمرنا الله به، والذي يعني أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، التفاؤل بالأشياء الطيبة، بالاسم الحسن وبالكلام الحسن، فهذا الشيء ليس فيه يعني بأس، كما جاء ذلك عن الشيخ ابن عثيمين في المناهي اللفظية صفحة 120. فالتعبير هذا يعتبر تعبيرا صحيحا وليس فيه شيء. السؤال الذي بعده: ما حال حديث حصير في البيت خير من امرأة لا تلد؟ هكذا الحديث: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. نحن قد ذكرنا أنه من شؤم المرأة أنها لا تلد، لكن هذا الحديث لا يصح، بل إنه ليس بحديث. قال الشيخ العباد حفظه الله كما في شرح سنن أبي داود: هذا ليس بحديث، حصير في البيت خير من امرأة لا تلد، إنما ذكره الإمام أبو داود في سننه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكره هكذا بدون سند، ذكره هكذا بدون سند. ثم قال الشيخ رحمه حفظه الله: قال هذا فيه إشارة إلى ما تقدم من أن من شؤم المرأة أنها لا تلد، ولكن هذا الأثر لا نعلم ثبوته عن عمر، لأنه معلق بلا إسناد، معلق بلا إسناد. حصير في البيت خير من امرأة لا تلد ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروه من قول عمر بدون سند، فكذلك لا نجزم بصحته إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. والسؤال الذي بعده: ما حال حديث دعها عنك فإن من القرف التلف؟ فإن من القرف التلف. والجواب: هذا الحديث ما نصه؟ نصه في سنن أبي داود عن فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا يقال لها أرض أبين، وهي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبيئة، أو قال وباؤها شديد، يعني هذه الأرض التي نسكن فيها ونعمل فيها، لكنها أرض وبيئة، يعني فيها أمراض وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، يعني ابتعد عنها، دعها عنك فإن من القرف التلف. القرف يعني مقاربة الشيء الذي يترتب عليها الضرر والتأثر، يعني معنى الحديث أنك إذا قارفت هذا الشيء واقتربت منه تهلك، فإن من القرف التلف، إذا قارفت هذا الشيء وقاربته تتلف، فإن من القرف التلف يعني تهلك. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فالحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود وفي السلسلة الضعيفة برقم 1720. الحديث في إسناده رجل مبهم غير مسمى، والراوي عنه فيه كلام، فالحديث ضعيف، لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض الأحاديث التي وردت والتي يعني أردنا التنبيه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.